يقول السائل هل يدخل في معنى البيع والشراء الصرف في المسجد؟ كله صرف من باب الأولى، كله عقود دنيوية ومبادلات، فالصرف هو أخو البيع تماما. حتى شراء الرطب أو الحيس المسجد يدخل في النهي؟ المسجد ما يخالف، يعني الرطب يعني نحط له خانة في المسجد، وسواء رطب ولا إن شاء الله أي ما يكون من البضائع لا يجوز بيعها ولا شراؤها أبدا. في شيء اسمه بيع أو شراء أو إنشاد ضالة أو تأجير ونحو ذلك كله تنزه المساجد عنه. إيش؟ لا عقد النكاح ما في بس، عقد النكاح ما في بس. يقول السائل هل يجوز البحث عن الضالة في المسجد إن تيقن أنها في المسجد؟ هو يبحث بنفسه، هو بنفسه يبحث ولا يسأل، لا يسأل، كان يظن أنها سقطت في المسجد يدور يبحث عنها بكيفه، أما يسأل فلا، إذا سأل قل لا ردها الله عليك. قل السائل قبل حوالي 30 عاما كنت أبيع الماء داخل الحرم خاصة خلال موسم الحج، وكنت أطلب من الحجاج مبلغ معين كي أوزع الماء على بقية الحجاج ولا أقوم بذلك، وعملت بهذه المهنة سنين طويلة حيث كنت عائلا لوالدتي وإخوتي، كيف أكفر عن تلك السنين الماضية؟ كفر عنه بالتوبة النصوح ما دام أنك جاهل في الحكم ولا تدري ولا أحد أرشدك، فالله عز وجل غفور رحيم، أكثر من الدعاء والاستغفار واللجوء إلى الله والأعمال الصالحة، والله عز وجل غفور رحيم. يقول السائل أنا مسافر واعتدت في إقامتي أن أصلي 4 ركعات التي قبل العصر، يقول هل فعل ذلك صحيح؟ وإذا لم أصلها في سفري هل تكتب لي حال سفري؟ كل من داوم على عمل صالح وثابر عليه تماما فإن الحديث يشمله بأن الله عز وجل يأمر الملائكة بأن يكتبوا له ما كان يعمل في فراغه وصحته وقدرته، وهذا من فضل الله، وهذا من فوائد المداومة على العمل الصالح، فإن أحب الأعمال إلى الله دومها وإن قل، فإذا داومت ثم حصل لك مانع يكتب لك إن شاء الله ما كنت تعمل. يقول السائل ما هي السنة في اتباع الجنازة؟ هل المشي أمامها أم خلفها؟ أما الماشي فيجوز أن يكون أمامها، وأما الراكب يكون خلفها. يقول السائل هل الصرف في من هي عن حتى لو كان من نفس العملة من هي عن في المسجد؟ كل شيء الصرف هو أخو البيع تماما، ولا فرق بين كون عملتين ولا عملة واحدة، ما دام اسمه صرف فهو مثل البيع تماما. يقول السائل الدعاء للميت بعد الفراغ من دفنه هل يلزم تكون جهة القبلة وهل ترفع الأيدي؟ ما سمعنا أنه لازم تتجه القبلة، لكن اتجاه للقبلة وعموما يكون أفضل وأحسن، وما سمعنا أنه أيضا عليه الصلاة والسلام أمرهم برفع الأيدي ولا يكون جماعيا. ادعوا الله لهم، وسواء استقبلت أو لم تستقبل، وأما رفع الأيدي ما سمعنا، هو الأصل من الفضيلة أن رفع الأيدي مسنون في الدعاء عموما، أما أن نقول في المقبرة حينما ندعو الميت ما سمعنا لا أمرا ولا نهيا، المهم أمرنا أن ندعو له، اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. يقول السائل هل تجزي قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة؟ سورة الكهف تقرأ يوم الجمعة، أما ليلة الجمعة فالحديث الذي ورد فيه ظاهر لي لم يكن متوهم أنه ضعفوه. يقول السائل: من فاتته تكبيرة من تكبيرات الجنازة فماذا يفعل؟ يقضيها إذا سلم الإمام، يعني تكبر، أن فاتك الأولى تكبر الثانية معهم وتقرأ الفاتحة، وتكبر الثالثة تكبر الثانية وتصلي على النبي عليه الصلاة، كبر الرابعة تكبر وتدعو للميت ولو بأدنى دعاء اللهم اغفر له وارحمه، ثم تكبر الرابعة قبل أن ترفع الجنازة. هل يقضي ما فاته؟ هذا هو القضاء، هو إذا سلم الإمام يكون هو يكبر الرابعة وخلاص قضاء التي فاتت. يقول: هل ورد فضل في الصلاة في الروضة؟ ما ورد، يعني حسب علم، وأنا من أقل الناس علم، ما ورد تخصيصها بصلاة معينة أو عدد أو وقت أو نحو. إذا قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يدل على فضل البقعة. أما أنه قال: من صلى بها فله كذا أو كذا، لا، هذا ما سمعت به، ما سمعت. بل في الفريضة الصف الأول أفضل من الروضة. رسال: ما هو المرخص في علم النجوم؟ المرخص هو أن تتعلم النجوم من أجل معرفة الأوقات والطرقات. إذا كنت من أهل الأسفار أو من رواد البر للصيد أو نحوه، تعرف النجوم حتى تستدل بها على الطرقات أو أوقات الزراعة أو أوقات الصلاة، وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، يعني يستدلون، هذا هو المشروع. يقول السائل: شرى مني شخص بضاعة ثم أرجعها يريد النقود، وشرط إيش؟ شرى مني شخص بضاعة ثم أرجعها يريد النقود، وشرط المحل أن البضاعة أنه لا يرد النقود إنما تستبدل، ثم ذهب الرجل فقلت في نفسي: إذا رجع سأعطيه النقود، لكنه لم يرجع، فتصدقت بهذا المبلغ جزءا على المساكين والآخر في بناء مسجد، هل برئت ذمتي بذلك؟ إذا كنت لم تعرف صاحب السلعة ولم تهتدي إليه أبدا، فكونك تتصدق بهذه النقود على نيته، فأنت إن شاء الله تبرأ ذمتك وتؤجر. هذا الشرط صحيح، البضاعة لا ترد إنما تستبدل؟ لا، ما دام في مجلس العقد فهو يرد ويستبدل، لكن إذا تفرقوا فقد ثبت البيع، فلا ترد السلعة إلا بشرط. إن كان شرط عليه أنه إذا لم تصلح بيشاور عليها في البيت، وأما إذا لم يشترط وفارقه فقد ثبت البيع، وليس له حق أن يعيدها إلا برضاء من البايع. من أقال مسلما أقال الله عثرته. إذا طلب منك الإقالة وهو ترجيع السلعة فهذا راجع لك، أما الحق فهو معك إلا إذا اشترط شرط، فالمؤمنون عند شروط. يقول السائل: أرضعت جدتي خالتي، ثم بعد ذلك قامت برضاع أخي الكبير، وأرادت أمي أن تزوجني أو تزوج أخي الصغير من بنات خالتي هذه، هل يعتبر بنات خالتي بالنسبة لنا بنات أخت من الرضاعة، أم هن للأخ الكبير فقط؟ جدتك أرضعت خالتك وأخاه، وخالتك أنجبت بنات، وتريد أنت وإخوانك أن تتزوجوا بنات خالتكم، هي أصبحت أختكم الآن، ولا يجوز، وحرموا من الرضاعة ما أحرم من النسب. جدته أرضعت خالته وأرضعت أخاه الكبير، ولو كانت أرضعت أخاه الكبير، أخوه الكبير هذا، أخوه الكبير هو الذي حرمت عليه بناتها، لأنه أصبح ولدا لها. ولكن أيضا لما أن جدتكم أرضعت خالتكم صارت خالتكم أخت لكم، فبناتها لا تحل لكم سواء رضعت أو ما رضعت. الخالة الجدة أرضعت الخالة ولم ترضع وليس الأم التي طيب، ولو كان سأل الجدة صارت الخالة أخت لأمكم، أخت لأمكم، نعم تصير خالتكم أيضا من الرضاعة، فعلى هذا لا بأس به على من لم يرتضع، ما دام أنها أرضعت خالتك جدتك وليست أمك فأصبحت أخت لأخوالك وأمك. الذي رضع منها تحرم عليه بناتها، والذي لم يرضع هي ما زالت خالة، خالة بالنسب وخالة بالرضاعة، الذي ما رضع يجوز أن يتزوج منها. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.